قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وهذا توكيد لما تقدم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكل من دعي من دون الله جل وعلا فإنه لا يستطيع نصر الداع، فكيف ينصر نفسه؟ وكل من لم يستطيع أن ينصر أو كل من لم يستطيع أن ينصر نفسه لا يستطيع أن ينصر داعيه. فالذي لا يستطيع نصر نفسه فلا ينصر غيره. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لا لا ولا لاك، يتحقق لهم لا نصر النفس ولا نصر غيره. الذي لا يستطيع نصر نفسه لا ينصر غيره، فلا يتعلق بهم، معناه لا يتعلق بهم ولا يجعلون آلهة، لأن المقصود من تأليهم تهنئهم أو من المقصود من التأليه هو هذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عنه، النصر وجلب النفع ودفع الضر، وهذا لا يتحقق فيهم ولا يوجد فيهم، فإذا لماذا يدعون من دون الله؟ هذا هو المقصود من تأليه هؤلاء الآلهة، هو استفادة النصرة منهم والإعانة والمعونة ودفع الأضرار عنهم، وهذا لا يوجد فيهم. فإذا ما الداعي لتأليئهم وعبادتهم؟ ولكن العقول كما تعلمون إذا سلبت فالشخص يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فهؤلاء أناس سفهاء العقول والأحلام، فجرهم سفه عقولهم إلى ما هم فيه. وهذه عظة بليغة لكل من تعلق بشيء من المخلوقات، فإنه لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره من باب أولى. فلماذا يتعلق بالأشخاص؟ وبعض الناس يظن إذا كان معه فلان سينتصر وسيظهر ويقهر، وهذه خذيلة خذله الله سبحانه وتعالى بها، إذا ناصرنا فلان فلا غالب لنا ونحن المنصورون. هذا والله يخشى عليه من الشرك والله، أنه إذا وقف معنا فلان واعتمدنا عليه وكان ظهرا لنا حال انتهوا إذا تكلم فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فلا يتعلق الشخص بالأشخاص، فإن من تعلق بشيء فإنه يؤتى من قبله، يؤتى من قبل هذا الشيء الذي تعلق به. وكم من أناس تعلقوا بأشخاص فأوتوا من قبلهم وظنوا نصرتهم، فإذا بهم يخذلونهم ويطعنون فيهم ويتكلمون فيهم. فلا تتعلق بشخص مهما عظم هذا الشخص ومهما كبر هذا الشخص، تعلق بالله وفوض أمرك إلى الله جل وعلا وتوكل عليه، فهو الغالب على أمره سبحانه، هو القاهر فوق عباده، وهو الناصر جل وعلا. والناصر ليس من باب الاسم وإنما من باب الخبر، ومنهم من يثبته. وهكذا أيضا بين عجزهم: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. إذا دعوتم هؤلاء إلى الهدى، أو على التفسير الأول، إن تدعو هؤلاء الكفار إلى الهدى لا يسمعوا، أو إن تدعو الأصنام إلى الهدى لا يسمعوا، لا يسمعون لكم ولهم حولكم، فليست لهم عقول ولا إدراك، فهي غير عاقلة، فكيف تسمع؟ هذا كله لبيان ضعف هذه الآلهة وتحقير ما هم عليه من الباطل والعياذ بالله. والشخص إذا جادل وإذا ناظر يبين ما عليه خصمه من الباطل، يبين ويفند أنه كذا وكذا وكذا، هل هذه الأشياء صواب أم خطأ، هل هذه الأشياء نافعة أم ضارة، يبين له حتى يزهد تماما ويبين حقيقة ما هو عليه وأنه لا شيء. وقد بين إبراهيم تلك الآلهة التي يعبدونها، كسرها ثم قال لهم ارجعوا إليها اسألوهم، اسألوا كبيرهم إن كانوا ينطقون. فلما رأوا عجزهم نكسوا رؤوسهم وغلبوا، لكن الشيطان جعلهم يكروا كرة أخرى بالباطل والعياذ بالله. وآل الباطل لا شيء أو هم لا شيء، ولا باطلهم أيضا كذلك شيء يذكر، ولكن الشيطان سول لهم أعمالهم وزين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا هو السبب، الشيطان هو الذي عظم باطلهم في قلوبهم وصدهم عن الخير وعن دعوة الخير وعن سماع أهل الخير. فمن الصعب ومن الصعوبة بمكان أن تهدي صوفي وتدعوه إلى هداية الإرشاد والتوجيه، من الصعوبة بمكان، لأن الباطل قد تمكن في قلبه وسيطر عليه واستحكم منه وزين له الشيطان عمله وصده عن الهدى وعن الاستقامة وعن السنة. ومن الصعوبة بمكان أن تهدي رافضي، بل من الصعوبة بمكان أن تهدي حزبي قد تمكنت الحزبية من قلبه، والله من الصعوبة. فجدل ابن عامه وبيان الصواب أسهل من جدل أهل الأهواء، فالعام يعرف أنه على معصية إذا كان على معصية ومقيم عليها فإنه يعرف أنه على خطأ، وما يجادل عن المعصية، فهو مثلا عن الربا أو عن كذلك أيضا الزنا أو عن النواق أو على بعض الأمور الشنيعة، إذا كلمت وبينت لا ما يجادل كثيرا، لكن هؤلاء صعب. فلذلك قال رسول الله: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فإن من أعظم أسباب موانع الهداية البدع. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني الأصنام، لأن لا تعقل، وتراهم يا محمد ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون، هم ينحتونها نحتا عجيبا ويجعلونها على صورة إنسان، وربما جعلوا لها شيء من الأعين، وتراهم يا محمد ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون، ربما جعلوا لها تلك الأعين. والصنم أخص من الوثن، والآية محتملة أيضا أنهم أو أن المقصود بها الكفار، إذا دعاهم رسول الله أو دعاهم الدعاة لا يسمعوا الدعوة هذه، في من علم الله سبحانه أنه لا يهتدي، سبق العلم فيه الأزلي أنه لا يهتدي. قال: وهم لا يبصرون، وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد المقابلة، تقول العرب داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها، وقيل: وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك، هذا محتمل وإن لم تكن على الصورة التي أشرت إليها، فإن المقابلة أو فإن النظر يطلق ويراد به المقابلة، والعرب تقول داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها، وليس هناك نظر، وهذا أيضا كذلك المقصود من النظر هنا المقابلة. قال: وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة، تقول العرب داري تنظر إلى ذلك، أي تقابلها، وهذا لا زال الأسلوب، هذا الأسلوب لا زال عند الناس. وقيل: وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى: وترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني المشركين، الأول قول أكثر المفسرين بأن المقصود بذلك الأصنام، والقول الثاني المقصود بالمدعوين المشركون، إن تدعوهم، الضمير يعود على المشركين لا على الأصنام، وإذا كان المقصود الأصنام فيكون ضمير الجمع هنا عبر به عن ما عن الذي لا يعقل، باعتبار أنهم أعطوهم شيئا من صفات العقلاء وهو الدعاء، دعوهم، وإلا ضمير الجمع لا يستعمل إلا مع العاقل، وإن تدعوهم هذا ضمير الجمع لا يستعمل إلا مع العاقل، لكن نزلوا منزلة العقلاء فدعوهم وأعطوهم شيئا من صفات العقلاء، فجمعهم الله بضمير الجمع، وإلا في الأصل في ضمير الجمع لا يستعمل إلا العقلاء، لكن إن نزل لا بأس، نزل غير العاقل. وقال الحسن: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني المشركين، لا يسمعوا ولا يفعلون ذلك بقلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. هذا عن القول بما سمعته أن المقصود بذلك المشركون، تراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون، فلا يسمعون بقلوبهم، وهكذا النظر بعينهم يقلبونها فقط تقليبا فلا يستفيدون، ولا يبصرون بقلوبهم، مجرد تقليب بصر. نسأل الله العافية. قال رحمه الله: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه آية عظيمة وفيها تأديب وتهذيب لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وفيها تربية عظيمة على كمال الخلق، فإن هذه الآية الصحيح من أقوالهم أن المقصود بها أخلاق الناس وأعمال الناس. خذ العفو أي من أخلاق الناس وأعمال الناس، خذ الأكمل والأفضل من هذا. وقوله خذ العفو أي مكان الغضب ليكون أقبل للنصيحة، فهذا يستعمل في مقام النصح، لا سيما في مقام النصح، فإن الإنسان يأخذ العفو ويأخذ أكمل الأخلاق في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى يكون أدعى لقبول دعوته ولما أراد تبليغه من الخير للناس، فإنه إذا استعمل غير هذا ربما ترد دعوته ولا يستفيد الناس من دعوته بسبب غلظته وفظاظته وسوء خلقه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أخلاق كريمة جميلة، وهي سبب عظيم في قبول دعوة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. والذي ما عنده أخلاق ولو كان عنده علم فربما لا يستفاد من علمه، ويكون سببا في تعطيل هذا الخير الذي عنده وعدم الاستفادة منه. فهذه الآية عظيمة جدا، وهي كما سمعت أن الصحيح أنها ليست بمنسوخة، وهي المقصود بها أن الشخص يأخذ من أخلاق الناس ومن أعمالهم العفو، والشيء العظيم والشيء الجيد من ذلك. هؤلاء المشركون على خلاف هذا، فخذ العفو من هذا الجانب، أنت خذ الأخلاق الكريمة، خذ الأخلاق الفاضلة، وخذ الأخلاق الطيبة. هذا أمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الآية ليست منسوخة وإنما هي في أخلاق الناس وأعمال الناس. ومنهم من ذهب إلى أن الآية منسوخة، خذ العفو وأمر بالعرف، هذا كان في أول الأمر. وممن ذهب إلى ذلك ابن جرير رحمه الله، فقال إن الله أمره بالعفو والصفح مع المشركين 10 سنوات، ثم أمره بالغلظة بعد ذلك: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإنما كان هذا في أول الأمر، خذ العفو في أول الأمر. وفي العهد المكي 10 سنوات أمره الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالعفو والصفح عن المشركين، ثم أمره بعد ذلك بالغلظة عليهم كما سمعت في الآية: واغلظ عليهم. والصحيح هو الأول، أن هذه الآية في أخلاق الناس، خذ العفو من أخلاق الناس وأعمال الناس، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. ومنهم من قال الطرفان منسوخان والوسط غير منسوخ، خذ العفو واعرض عن الجاهلين هذا منسوخ، وأمر بالعرف هذا غير منسوخ، لأن المقصود بذلك المعروف، وأمر بالمعروف هذا لا ينسخ أبدا ولا يجوز نسخه، لا يجوز نسخه، فإن هذه شريعة الله سبحانه قائمة إلى قيام الساعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما المنسوخ من الآية الطرفان، خذ العفو واعرض عن الجاهلين، وأما الأمر بالعرف أي بالمعروف فليس بمنسوخ. والصحيح أن الآية غير منسوخة، وإنما المقصود بذلك خذ العفو من أخلاق الناس وأمر بالمعروف، وهذا أيضا كذلك المقصود به، وأمر بالجميل المستحسن من أخلاقهم وأفعالهم، فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير، فالمعروف الناس تقبله لأنه يوافق الفطرة، يوافق هذه الفطرة فيقبلونه. والمعروف كما تقدم معكم كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إجاب أو أمر استحباب، هذا هو المقصود بالمعروف، ما أمر الله به أمر إجاب أو أمر استحباب فهو معروف، والمنكر خلافه، ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، فكله يعتبر من هذا. وهذه الآية قال بعض العلماء فيها أنها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، وهي أجمع آية في ذلك، أجمع آية في هذا الباب، قالوا ليس في القرآن آية أجمع بمكارم الأخلاق منها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذه أجمع آية بمكارم الأخلاق، فليس في القرآن آية أجمع بمكارم الأخلاق مثل هذه الآية، كما نص على ذلك بعضهم وهو أبو جعفر أظنه. وهذه الآية عمل بها عمر رضي الله تعالى عنه، فلما قال ما قال عيينة بن حصن رضي الله تعالى عنه لعمر وهو أعرابي رضوان الله تعالى عليه، فقال ما قال من ذلك الكلام الذي فيه شيء من الخطأ والغلظة في جانب عمر وحق عمر، يا أمير المؤمنين يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، هذا شيء يغضب ولا شك، وعمر بشر، فغضب منه وهم به، فقال له الحر بن قيس إن الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله هنيئا له والله، وما رفع الله عمر إلا لأنه كان وقاف عند كتاب الله، ومن كان وقافا عند كتاب الله وعند حدود لا شك أنه مرفوع وأنه معظم ومبجل وله مكان عند ربه، وأما الذي لا يبالي بحدود الله ولا يقف عندها هذا نسأل الله العافية والسلامة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالوقافون يرفعهم الله والمتلاعبون يضعهم الله سبحانه وتعالى. هذه الآية عمل بها عمر رضي الله تعالى عنه لما نصح بها وذكر بها توقف، ونحن ينبغي أن نكون كذلك، إذا نصحنا بمثل هذا النصح نحن بشر يجري علينا ما يجري على غيرنا، فإذا حصل الخطأ حصل التناصح بكتاب الله وبسنة رسول الله فلا يلج الشخص بعد ذلك في الباطل، يقف ويقول جزاك الله خير أنه يذهب، إذا كان في حالة غضب يذهب يذهب ويقول للناصح جزاك الله خير، وينتهي الأمر بإذن الله سبحانه ويوفق لخير كثير. فهذه الآية كما سمعتم أجمع آية بمكارم الأخلاق، وليس هناك في القرآن آية أجمع منها بمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما كان الآمر المعروف والناهي عن المنكر يحصل لا ما يحصل من الضرر من السفهاء، احتاج إلى أن يذكر بهذا الأمر الثالث وأعرض عن الجاهلين، ثلاثة أمور ذكر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بها، أخذ العفو والأمر بالدعوة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما كان يحتاج إلى هذا الثالث ولا بد منه، لا بد منه، لأنه إذا نصح الناس ووجه الناس ربما أصحاب الشهوات يقفون أمامه، فقال الله سبحانه وتعالى له وآمرا له بالأمر الثالث الذي لا بد للداعي إلى الله منه، وأعرض عن الجاهلين، لا تبالي بالسفهاء هؤلاء ولا تمارهم ولا تجادلهم، وأعرض عنه وبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله هداية سيهديه ومن أراد الله شقاوة سيبقى على شقاوته إلى أن يموت. قال رحمه الله قوله تعالى خذ العفو، قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه، هذا في الصحيح ذكره البخاري رحمه الله، قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه عليه السلام عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وقال مجاهد خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء، والذي ما عنده هذا سيضيق صدره وسيتعب، والله إنه سيتعب الذي ما عنده عفو وما عنده قبول الاعتذار وما عنده شيء من المسامحة، هذا سيتعب ويتعب الناس. يا أخي بعض الأخوة يصنع مشاكل في الدعوة والأمر سهل، ربما تعلق بشخصه الكلام، تعلق بشخصه، فأين العفو؟ ما تعلق بالدعوة ولا شيء، تعلق بشخصه ويعطل دعوة كاملة من أجل شخصه والعياذ بالله، وكأنه كامل الأخلاق وما عنده شيء أبدا من الأخطاء. وإن أخطأ في جانبك يا أخي فأصلح وامشي والدعوة تمشي، ويبقى يعرقل الناس وكل يوم في مشاكل معه وكل يوم في صلح واجتماعات، وتأخر الناس وضيعوا شيء من الوقت ويحتاجون إليه في غير هذا الذي هم فيه، فعطل الدعوة وأخر إخوانه وضيق صدورهم كله. ليش قال فيه كذا يا أخي؟ من أنت قال فيه كذا؟ سهل قال فيه كذا الحمد لله. إذا فيه شيء في جانب الدعوة فالشخص لا يسكت، وما ينبغي المحاباة في هذا، ينصح المخطئ فإن استجاب وإلا يحذر منه، استجاب للخير وللنصح وإلا حذر من شره ومن بغائقه وما هو عليه من الخطأ. أما الأمور التي تتعلق بإشخاصنا نصبر، والله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. قال رحمه الله، الحاصل هذا قول أكثر المفسرين الذي ذكر هنا عن مجاهد وعن ابن الزبير، وقول أكثر من فسر الآية أو أكثر من فسر القرآن فسرها بهذا التفسير أن المقصود بها العفو من أخلاق الناس. قال رحمه الله: وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة عن أبي المرادي، وهذا منقطع، أخرجه من مردويه موصولا من حديث جابر وحديث قيس بن سعد، وزاد فيه: لما نظر رسول الله إلى حمزة والله إلى أمثلن بسبعين منهم، فجاء جبريل بهذه الآية فذكر الحديث. ضرنا إشغال الألباني في هذا الحديث. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسد والضحاك والكلبي، يعني خذ ما عفى لك من الأموال، وهو الفضل من عن العيال. الظاهر الأول هو الأغرب، خذ العفو من أخلاق الناس وليس خذ ما عفى لك من الأموال وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما إعراب العفو؟ قل العفو، نعم مفعول به لفعل محذوف، ينفقون العفو. وقل العفو على قراءة الرافع خبر هو العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات، قوله تعالى: وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع، كل ما أمر به الشرع ويعرفه الشرع، فكل ما يعرفه الشرع فهو المعروف، وما عدا ذلك فليس من المعروف شيء. وإن زعم الزاعمون أنه معروف فليست البدع من المعروف، لأن الشرع لا يعرفها. كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا أيضا جانب المعاصي ليست من المعروف في شيء، لأن الشرع لا يعرفها بل نهى عنها تماما. فإذا كل من زعم أن هذا معروف يعرض على الكتاب وعلى السنة، فإن عرفه الشرع فهو معروف، وإن لم يعرفه فليس بمعروف. قال رحمه الله: وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء: وأمر بالعرف، أي يعني بلا إله إلا الله، وأعرض عن الجاهلين، عن أبي جهل وأصحابه. وهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، فأبو جهل رأس الجاهلين في ذلك الزمان، وهكذا عتاة المشركين ورأس الجاهلين، أعرض عنهم يا محمد، وإن هي عامة تشمل أبا جهل وغيره، أعرض عن الجاهلين. هذا تفسير لللفظ العام، الجاهلين محل بأل وهو جمع فيفيد العموم، لكن من الجاهلين على وجه التنصيص أبو جهل، فلا يفيد تخصيصا. قال رحمه الله: وهذا ذكر بعض أفراد العام أيضا. واعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه نسختها آية السيف. هذا قول عطاء رضي الله تعالى عنه، قد عرفت قول أكثر أهل العلم، وهذا ترجيح الإمام ابن جرير أن هذه الآية منسوخة. نسختها آية السيف، وقيل إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وذلك مثل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك السلام المتاركة. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. إذن هذا قول جعفر، ليس هو جعفر، قول جعفر الصادق، يحفظ هذا القول، كلام جميل. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، كلام طيب. وقال رحمه الله أخبرنا عبد الله ابن عبد الصمد الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله جدني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح. من هذا الخلق؟ فمن آتاه الله أخلاقا هنيئا لا يحمد الله جل وعلا، وإلا والله أنها تسوء الأخلاق أحيانا بسبب ما يتحمل الإنسان. فمن آتاه الله أخلاقا حسنة يحافظ عليها، فبعض الناس جبل على الخلق الحسن فيأتي أو تأتيه الاستقامة فيزداد خيرا على خيره، يزداد خيرا على خيره هنيئا له. وبعض الناس يكون سيء الأخلاق فتأتيه الاستقامة تهذبه ويستقيم على الخلق الحسن. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة لا ذا ولا ذاك، لا قبل ولا بعد، هو نفس الخبر كما يقال علي بن علي، كأنه ما هو مستقيم. قال رحمه الله وحدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ قال حدثنا عماد بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد عن سعيد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن إبراهيم يعني الكوفي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. وهذا الحديث حسن بعضها العلم، وهو هنا ضعيف في سنده عمر بن إبراهيم القرشي وهو ضعيف، لكن قد صح هذا الحديث إن الله بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، وفي بعضها مكارم الأخلاق. الحاصل استفدنا من هذه الآية كما ترى مبناها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مختصر ومعناها عظيم، وأمره بثلاثة أشياء عظيمة: العفو والأمر بالعرف المعروف والإعراض عن الجاهلين. هذا الأمر الثالث أمره به لأنه يحتاج إليه في الدعوة إلى الله، سيواجه مثل هؤلاء السفهاء فيحتاج إلى أن يعفو ويصبر ويعرض عنهم إذا سفهوا عليه يحلم عنهم. فعندما نسأله هذه الآية ماذا قال العلماء فيها؟ نعم أحسنت، أنها أجمع آية في مكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع منها، أحسنت. وأيضا ماذا قال العلماء فيها؟ هو هذا هو الذي ذكر الأخ، الذي ذكره الأخ عن جعفر الصادق أن الله أمر نبيه بمكارم الأخلاق، وليس من القرآن آية أجمع عن مكارم الأخلاق منها، أنها منسوخة. هذا قول، وقيل المقصود بذلك خذ العفو من أخلاق الناس وأفعالهم، وليست منسوخة بل هي في أخلاق الناس وأفعال الناس. وقيل أن الأول والأخير منسوخان، أن الأول والأخير منسوخان، والوسط ليس بمنسوخ، طرفان منسوخان، والوسط الأمر المعروف ليس بمنسوخ، والصحيح أنها ليست منسوخة، وهو الذي عليه جماهير المفسرين، بل هي محكمة. ومن الذي رجح النسخ من العلماء المعروفين بالتفسير المشاهير به؟ نعم أحسنت، ابن جرير رحمه الله تعالى رجح أنها منسوخة، وهو قول من من المتقدمين أنها منسوخة بآية السيف، قول عطاء، هذا حاصل الكلام على هذه الآية.